الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في من آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، منهم باعوا منهم أبو نائلة ومنهم كم نفر من اليهود الطغاة الجبابرة الذي أغناهم الله وصاروا أموالهم يصرفونها في أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قتل كعب بن الأشرف. باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله قال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: من لكعب بن الأشرف يقتله فإنه قد آذى الله ورسوله، لأنه غني وينفق الأموال ويؤذي الله ورسوله بأمواله. فقال محمد بن مسلمة: وأبو نائلة وهو أخوه من الرضاعة، أتحب أن نقتله يا رسول؟ قال نعم. قال: جئت أرخص لي أو اسمح لي أن أقول أشياء، أقول أكذب وأقول كذا، وقال أقول اللي تبي. فذهب محمد وأخذ معه ثلاثة، أحدهم أبو نائل الثالث، واثنين من معهم سيوفهم، والأربعة معهم سيوفهم. فذهب إلى كعب بن الأشرف فناداه فلبى فنزل له، فقال: يا كعب، إن هذا الرجل طلب منا صدقة ونحن ما عندنا شيء، لكن جينا تسلمنا وسقا أو وسقين. قال: بعد أبشروا، سيؤذيكم بعدين وكذا وكذا، سيأتيكم منه ضرر، ما يكفي أن أطلبكم الصدقة. أبياخذ أبياخذ أبياخذ. فقال: إحنا نريد الآن تسلبنا وسق أو وسقين. الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاعا. قال: أرهنوني. قالوا: ما نرهنك. قال: ما الذي تريد نرهنك به؟ قال: نساءكم. قال: سبحان الله، أنت أعتر العرب، نعطي نساءنا عندك رهينة؟ ما يمكن هذا. قال: أبناءكم. قال: أبناءنا يعير الولد توهين به بوسق وسق النصاع، لكن نرهنك اللامة. أحد يقول اللأمة وأحد يقول اللامة يعني السلاح، نرهنك السلاح. قال: فأتوه بالسلاح ودخلوا عليه، ثم لما تحدث معه قليل أو قال: نرهنك السلاح، ولم يأتوا بشيء، فاستنى نرهنك السلاح، فرضي برهن السلاح على أن يعطيهم وسق أو شيء. هذا كله كلام، ما حد ما صار في شيء، لكن المهم الذي جاءوا له ما بعد وصلوا إليه. فأتوا إليه قال: ما أعطرك يا فلان وما أعطر شعرك؟ قال: عندي أجمل نساء العرب، فلماذا لا أكون؟ قال: ترضى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فمسك الشعر وشمه، تعال فلان تعال فلان، شم شم شم الريحة الطيبة، شمه على الشمة الأولى ثم أفلته، ثم بعد ذلك أذن لي أيضا. قال: نعم. فأخذ الشعر شعره حتى تمكن منه، قال: ابنكم وإياه. فضربوه ضربة رجل واحد بالسيوف حتى قتلوا كعب بن الأشرف، حتى قتلوه. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروه أننا قتلنا كعب بن الأشرف. باب قتل أبو رافع عبد الله بن عبد الحقيق، ويقال سلام بن عبد الحقيق، كان بخيبر، ويقال في حسن له بأرض الحجاز. وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زايدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله. يقول البخاري رحمه الله: باب قتل أبو نائلة. أبو رافع عبد الله بن عتيق أيضا يهودي وتاجر يؤذي الله ورسوله بأمواله، وهو في حصن ليس في خيبر، بل في حصن قريب من المدينة، بعيد شوية، يجيب 3 ساعات أو 4 ساعات من النادى. ذهب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لأبي نائلة؟ أبو رافع من لأبي رافع؟ فانتدب له أبو نائلة وثلاثة معه، فذهبوا بسيوفهم إلى أبي رافع. فلما وصلوا إلى الحصن وجدوه مع معمور الحصن، يقول فصبر حتى فتح، يريد أن يغلق الباب، يقول: فقد تقنعت، كان حط رداءه على رأسه كأني أشخ. يقول: فقال: ادخل يا فلان، ستدخل فاغلق الباب. يقول: فدخلت ونظرت واختبأت في ظهر حمار حتى رأيت المفاتيحين وضعها، فلما رأيت المفاتيحين وضعها فقدتها وفتحت الباب ظليت مفتوح لإخواني اللي وراء الباب وظليت مفتوح بشوف لما أنجز إلى أنجزت وكساء مثلي ثم دخلت وكل ما آتي باب أفتحه كل ما آتي باب أفتحه وأغلقه من ورائي من جوا أفتحه وأغلقه من داخل علشان لا يأخذني يقول حتى وصلت إليه أجراء ذهب السمار الذي يتحدثون معه ذهبوا عنهم لأن الحصن مملوء من العالم ومن السمار يقول لما صار وحده أتيته فقلت أبا رافع قال من هذا مع الصوت وربته بالسيف ولكن ما صنعت شيئا يقول فأتيته وغيرت صوتي ما لك يقول صاحب ما لك برافع فرجل أتاني شخص أتاني وضربني بالسيف يقول مع الصوت وتكرار الصوت ضربته أيضا ذهني ولكن لم أهن شيئا ثم غيرت صوتي وجيته وإذا هو مستلقي ووضعت سيفي على بطنه حتى ظهر من ظهره ثم خرجت من الحصن كله ثم قعدت على الباب أنظر متى هل ينعونه ولا أروح إلا أخبر الرسول أني قتلته ووقفنا عند الباب حتى أذن الديك فسمعنا ننعى أبا رافع ننعى لكم أبا رافع فلما سمعت الناع خراب ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام إلا إنها انكسرت رجله من سلم الموضوع ما تنبه له فمسح الرسول عليه الصلاة والسلام حتى برئ ثم أخبر الرسول وبشره أنه قتل أبا رافع. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع له يهودي رجالا من الأنصار فعمر عليهم عبد الله بن عتيق وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحاب اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فكنت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب كان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له فلما ذهب عنه أهل سمره سعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهويت نعو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا داهش فما أغنيت شيئا وساها فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أسخنته ولم أقتله ثم وضعت زبجة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الباب بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فأصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاحت ديكم قام ناعين على السور فقال عن أبا رافع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاة فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي أبسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكيها قط. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول تابع حدثنا يوسف بن موسى يوسف قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة قتل أبا رافع. يقول انتدب له جماعة من المسلمين الأنصار رضي الله عنهم عبد الله بن عتيق وغيره، وأخذ أربعة أنصار معه مسلحين وذهبوا إلى حصنه، وكان الحصن بعيد عن المدينة كانوا أرض بر شوي ثلاث ساعات الناقة. فلما أتوا إلى الحصن وجدوه يدخل الناس عند غروب الشمس، الناس يدخلون يدخلون يدخلون، وصاحب الباب ما أغلقه. يقول وكان يغلقونه إذا غربت الشمس ودخل الناس أغلقه وجعل المفاتيح يغلق. يقول فجئت أنا أتلطف لعلي أدخل وأصحابي برا، يقول أخذت رداي وجللت رأسي ثم جلست ثاني أعطي حاجة، فقال البواب يا هذا إذا تريد تدخل أدخل فإني سأغلق الأبواب. يقول لما سمعت كلامه قمت ودخلت ورأيت كيف وضع، واختبأت عند محل حمار ورأيت كيف وضع الأبواب على مقاليد على أكياج من حديد. يقول فلما وضعها أنا اختبأت حتى ذهب، فلما ذهب أخذت من المقاليد ثم فتحت الباب وتركته مفتوحا علشان لو يحصل حاجة أفتح الباب وأخرج. يقول ودخلت وجلست في البيت حتى ذهب السمار وذهب اللي عنده وذهب الناس، ورأيت أنه كان في علية يعني في طبقة عالية. يقول فلما رأيت الناس تفرقوا مرة واحدة وانتصف الليل وأتى ثلث الليل الأخير، يقول ذهبت وطلعت عليه وقلت ما لا أرى لا أرى يعني صورته بين عياله ولدي أي واحد لهم. فناديته أبا رافع نعم من هذا؟ يقول فضربت بالسيف ولكني مدهوش أنا ما بعد تمكنت إلى الآن. يقول فقال ثم تنحيت عنه وخرجت عن الغرفة اللي فيها ثم رجعت وغيرت صوتي، ما لك يا أبا رافع تصيف؟ قال الرجل أتاني وضربني بالسيف وضربت على الصوت الأخير ثم وقع حتى وقع. لما وقع رأيت أنه اضطجع حطيت ذبابة الذبابة ذبابة السيف رأس السيف على بطني ثم تحاملت على السيف حتى خرج من ظهره، ثم خرجت أنا من الباب وفي درج ما انتبهت له ووقعت من الدرج مظلم لأن كنت أمشي أمشي أمشي أمشي كل باب أفتحه أمشي حتى وقعت من الدرج وانكسر ساقي وربطت ساقي. يقول قلت يا إخواني ما يمكن أبرح حتى أسمع الناعي. يقول فجلست حتى أذنت لي ثم جاء الناعين إذن أنعالكم أبا رافع تاجر الحجاج. يقول فذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام وبشرت وأخبرت أن قتلنا أبا رافع، فلبست ساقي فبسطتها فمسى عليها عليه الصلاة والسلام وبرأت كلمته فيها وجعنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح وهو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيق انكثوا أنتم حتى انطلق أنا فانظروا. قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم، قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قال فخشيت أن عرف فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتغشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في قوة، فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نظر بي بالقوم انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوت فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم سعدت إلى براب في سلم فإذا البيت مظلم، قال قد أتبع سراجه فلم أدري أين الرجل، فقلت يا براب قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغن شيئا، قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا براب وغيرت صوتي، فقال لا أعجبك لأمك الويل. دخل عليك رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فزاه وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهاية المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطني ثم انطفئ عليه حتى سمعت صوت العظيم ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت لهم انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبره حتى أسمع الناية. فلما كان في وجه الصبح سيد الناية فقال عن أبا رافي قال فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا سليم بن مسلمة قال إبراهيم بن يوسف قال عن أبيه يوسف قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام انتدب لأبي رافع ناس يقتلونه. يقول انتدب له أبو عتيق وفلان ثلاثة وأربعة راح يذهب إليه وهو في أرض الحجر. لو حصل حاله يقفل ويقفل باب واحد وعنده جماعة من أصحاب من اليهود يعني ساكنين الحصن سكان الحصن. يقول فأتينا إلى باب الحصن فقلت لأصحابي تنحوا قليل وأنا بتربط حتى أدخل. يقول فقفلوا الباب ولكن أتى الله تعالى وتقدس بحمار لهم برا ففتحوا الباب يريدون الحمار ومعهم قبس من الماء من الروق قبس فرأوا الحمار وأدخلوه. وأنا لما رأيت خرجوا خفت يعرفوني فتنقعت بردائي على رأسي وجلست كأني أقضي حاجة. فقال البواب يا هذا إن كنت تريد الدخول فادخل فإني مغلق الباب. يقول فقلت ودخلت الباب ثم خبأت تحت منبت حمار مربط ثمار. يقول فرأيت أين وضع المفاتيح على قوة الانقلادة حتى يقول فتركت الناس حتى هدوا وتفرق الناس عن أبي الرافع. فلما رأيت أننا تفرقوا وهو في علية من قصره طلعت عليه وقلت كلما دخلت أغلقت الباب علي وكلما دخلت أغلقت الباب وأغلقت بيبانهم عليه وقال لا يحصل لو شوشر أو زي قبل أن أقضي حاجتي. ثم لما شفت رأيته الليل خلاص انتهى ونام الناس فأتيت إليه بظلام ولا أدري أين هو من أولاده عن يمينه وشماله نساء ما أدري أيهم. فناديت أبا رافع قال من هذا صوت مرتفع وضربته على الصوت ولكن يدهش ما عملت حاجة. فرحت أخرت عنه وخرجت من الغرفة ثم أتيت مهيث المهيث يا أبا رافع ما لك؟ قال ما أدري الرجل جاني وضربني بالسيف على هذا الصوت وضربته من جد حتى ضربت بالسيف على بطن حتى ضعت على من ظهره. يقول ثم نزلت فنزلت من الأبواب فتحت الأبواب وخرجت منها كلها إلا أني نزلت على سلم وقعت من السلم وانكسرت ساقي. يقول فأخذت رجلي وعصبت به حتى خرجت من الحصن كله. يقول قلت لإخواني اذهبوا فبشروا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ختمنا أبا رافع ولكني لا أذهب هنا حتى أسمع الناعية. يقول فجلست عند الباب حتى سمعت الديك يصيح وسمعت الناعي أنعى لكم أبو رافع فتيقنت أنه مات. يقول ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام فقال أبسط سارك فبسطت فمسح عليه فكأني لم أحس فيه إلى آخر. باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستعصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقوله تعالى ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. قال البخاري رحمه الله باب قصة أحد يعني غزوة أحد وما حدث فيها من الأشياء وأنها سجال أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك الإنسان فبدر لكم وأحد عليكم لأن لا يكون الإنسان يطغي فصار كل حرب في الوقعة ينتصر فيها في الوقعة ينتصرون فيها قد يطغون الناس فالرسول ما يطغي لكن الناس اللي معه قد يطغون وخلاص احنا ما نهزم خلاص لكن أحد هزموا معنى هذا أن يوم لك ويوم عليك الإنسان والحرب سجال كما قال أبو سفيان مهراقلة الحرب بينه وبينه سجال يوم لنا ويوم علينا يوم له ويوم لنا إلى آخره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله أبو باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. قول الله تعالى وغدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميعنا للناس. وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنتم الأعلون لا يصيبكم وهن ولا حزن لا تحزنوا إن أنفسكم فرح إن أنفسكم ألم إن أنفسكم جرح إن أنفسكم قتل فقد مس القوم قرح مثله هم يقتلون ويجرحون أنتم هؤلاء أنتم يعني كونكم مسلمين ما تجرح ما يمكن هذا قضاء الله وقدره ليعلم من يصبر ويحتسب ويعلم من لا يصبر ولا يحتسب. يمتلكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا كلام الله تعالى القدس ليطمئن المسلمين وأن المسألة ما هي مسألة انتصار كل حرب كل وقعة تنتصر ما يمكن لأنكم تطغون وتتكبرون لكن يوم لكم ويوم عليكم وقع لكم ووقع عليكم بدر لكم والأحد الأحد وأحد عليكم. نعم. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الله الذين آمنوا ويعلم الصابرين. نعم. آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله يقول الله تعالى وتقدس لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لازم يعلم الله هؤلاء وهؤلاء مع أنه عليم تعالى وتقدس لكن امتحان وابتلاء تنظر من يصبر ومن يحتسب إلى آخره. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم أحس القتل تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفهم عنكم ليبتليكم فلقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني شهداء قتلوا أحياء عند الله تعالى شهداء يأكلون بالجنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال عن خالد الحذا عن خالد الحذا قال عن إكرمة عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم أحد هذا جبريل آخذ بعنان فرسه برأس فرسه. نعم. بعنان فرسه أداة الحرب وعليه أداة الحرب يعني جبريل جاء آخذ بفرسه بعنان فرسه وعليه أداة الحرب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا معدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين المودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخرة نذرة نذرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا زكريا قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك قال عن حيوة عن حيوة بن شريح قال عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير عن أبي الخير قال عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم على قتل أهود صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أهود بعد 8 سنين قالوا وجه إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أهود بعد 8 سنوات كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام صلى على قتل أهود في قبورهم بعد 8 سنوات يعني لما قرب الأجل كالمودع للأحياء والأموات. ثم تقول إنه خطب الرسول طلع المنبر فخطب للناس فقال أيها الناس إني فرطكم على الحوض وإني لا أخشى عليكم افتتاح الدنيا أخشى عليكم أن تشركوا وتكفروا ولكن أخشى عليكم افتتاح الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلككم وإن حوضي إني لأنظر إلى حوضي في مكان هذا. نعم قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وعمر عليهم عبد الله وقال لا تبرهوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرهوا وإن أردتموه وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل يستدجن في الجبل رفعنا عن سوفهن قد بدت خلاقلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرغوا ألا تبرهوا فأبوا فلما أبوا شرفوا وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد فقال لا تجيبوا فقال أفي القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه فقال في القوم ابن الخطاب فقال ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياء لا جابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال قذفت يا عدو الله ابقى الله عليك ما يخزيك. قال ابو سفيان اعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه. قالوا ما نقول قالوا قولوا الله اعلى واجل. قال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبوه. قالوا ما نقول قالوا قولوا الله مولانا لا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسوني. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر قال استبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فتجالدنا نحن وإياهم. يقول فانهزموا حتى رأينا نساءهم هربت إلى الجبال نرى سوقها وخلاقيلهن مرتفعات من رفعة ثيابها تجري في النحاس والنحاس كثير منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع على الجبل 50 أمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لو ترونهم يقتلون قتل ذريع لا تنزلوا لو ترون الغنائم لا تنزلوا لو ترون كل شيء لا تنزلوا خلوكم رجع في هذه الثنية. فلما رأى أهل الجبل أهل الثنية رأى أن المشركين انهزموا وأن الغنيمة الغنيمة تنادوا الغنيمة فبقي عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال ما أجزل الرسول أوصاني عن الجهاد وأوصاكم بهذا فلا تعصوا رسول الله عليه الصلاة قال لا أخواني يأخذوا الغنيمة وحنا لا لازم ننزل. لما نزلوا جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه من وراء وليلة من الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب على الطاسة وضرب على خده وضرب كذا عنده طلحة وعنده سعد بن أبي وقاص ينفون عنه بالنفل ينفون عنه بالذل وعنده كعب كعب الإسلامية ما هي الإسلامية الأنصارية رضي الله عنها من سيف كعب الإسلامية ضربت واحد يبيض بالسيف الرسول بالسيف ضربته بالسيف ضربها وضربته فقتلته وبقي شجة في رقبتها كانت بنت بنتها تلعب بالشجة هذه حفرة في رقبتها رضي الله عنها وارضاها سيف بن سعد الأنصارية غير سيف بن سعد الإسلامية الشاهد ان الحرب تجال مال من المسلمين وشقوا بطن حمزة ومثلوا بالناس وفعلوا وفعلوا لما انتهى الحرب صوت ابو سفيان ايها الناس ما هزيكم محمد لا تجيبوه هزيكم ابو بكر لا تجيبوه هزيكم عمر لا تجيبوه فقال هؤلاء قتلوا لا شك في هذا فلم يصبر عمر كذبت يا عدو الله ان الله ابقى ما يخزيك ابقى لك ما يخزيك يعني انهم باقين ان الله ابقى لك لا يخزيك قال ابن الخطاب انكم تترون مثله لم امر بها ولم اتسئني ما ساءتني ولكني ما امرت بها والحرب شجال ثم قال اعلوا هبل قال الرسول اجيبوه فقل الله اعلى واجل فقال الله اعلى واجل ابو سفيان قال الله لنا عزة ولا عزة لكم قال اجيبوه قالوا ما نقول الله مولانا ولا مولى لكم قالوا الله مولانا ولا مولى لكم الشاهد انه صرح مخزيها الله تعالى وتقدس وصارت احد صارت احد من غير كل بدر يعني انتم انتصرتوا البدر واخذتم منهم 70 قتيل و70 قتيل وهنا قتلوا منكم هذا 70 ومثلوا بهم تمثيلا قتلوا حمزه وقتلوا ابطال من المسلمين ولم ومثلوا بهم فنهى الرسول امر عليه الصلاه والسلام لما ارى الصحابه مثل بهم قال اذا وقعت وقعه فيمثل ثم نهى قال نهاهم عن المثلة ما عليه الصلاة والسلام عن المثلة وجمع أهل أحد وكبر عليهم على أربع أربع يقال إنه كبر على حمزة خمس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ثم جعل الاثنين والثلاثة في حفرة واحدة قال أيهم أقرأ فلان بن فلان فلان قدموا الأقرأ خلوه هو اللي يلي الزبلة واللي ما هو قاري وراه ثم وزعونهم مع حفر تعالوهم بحفر ما هي قبور حفر حفر حفر إلى آخره قال رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جوبا عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقد قتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقال أوتينا من الدنيا ما أوتينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أعجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا عن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم قال عن أبي إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه أتي بطعام يأكله وهو صائم فجلس ينظر إلى الطعام وحسن الطعام وزينه وريحته الطيبة فظهر فقال قتل مصعب بن عمير مات مصعب بن عمير رضي الله عنه وقد ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة صارت على كتوفه إلى روكه والباقي حتى نعلق حسيس ونظر إخوانه كذلك قتل حمزة رضي الله تعالى عنه إلى آخره وأنا الآن عندي طعام وعندي براد وعندي كذا عندي فبكى بكى بكى حتى ترك الطعام رضي الله عنه وعن رحمه وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا خشينا يعني على هذا الطعام وهذا النعيم خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا حتى جعل يبكي حتى ترك الطعام جعل يبكي حتى ترك الطعام قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الصحابة أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ان قتلت انا من الجنه؟ قال نعم. فالقى تمرات بيده وذهب وتوسط المشركين يضرب بهم في السيف حتى قتلوه رضي الله عنهم وارضاهم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله ومنا من مضى او ذهب لم ياكل من اجره شيئا كان منهم مصعب بن عمر قتل يوم احد لم يترك الا نمرة كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه واذا غطي بها رجلاه خرج راسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وجعلوا على رجله الإذخرة أو قال ألقوا على رجله من الإذخر ومنا من عينات له ثمرته فهو يهدبها. أخبرنا الحسن بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا عميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما وجد ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما زنى هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركين. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمدى فقتل فما عرف حتى عرفت أخته بشامة أو ببن أو بب أو ببنانه وفيه بضع وثمانون من تعنة وضربة ورمية بسهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق قال عن خباب بن الأرد قال حاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجله شيئا. حاجرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجب أجرنا على الله ومنا من قضى نحبه ومنا من ينتظر منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه ومنا من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول ومنا من عاش حتى أهدبت له الدنيا وأكل منها فأخشى أن تكون عجلتنا حسناتنا في الدنيا. لم يترك إلا نمرة مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه. يقول مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة يعني قطيفة صغيرة غطينا بها جسمه بدت رجلين وطينا رجلين فقال الرسول غطوا جسمه شوفوا إلى روحه ثم الباقي حطوا عليه أذكر يعني ما لقينا ما نغطيه فيه. ثم حول السنادق على أخبرنا حسان بن حسان أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا عن حميد الطويل قال عن أنس رضي الله عنه قال أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس إن أحد أعمامه وهو ظهير أنس بن ظهير أنس بن النضر قال غبت عن بدر والآن أحد فلا يمكن أغير عنها. فأخذ سيفه خرج يقاتل مع قاتل المشركين فيلقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لي امشي سعد قال أين ذهب إلى القتال إلى المشركين أقتلهم. فذهب يقول سعد ما قدرت أن أمشي ممشى ما استطعت أن أرافقه في ممشى. يقول ودخل في المشركين وصار يضرب سيفه فقتل فلم يوجد من جسده ما يعرف ما عرف لأن جسده كله أما ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بمضرب بالبن فلم يعرف ما عرف أخته إلا ببنانه أصبعه معقود هذا الأصبع عليه معقود فعرفت العين اللي في بنانه عرفته في بنانه أصبعه أصبع عرفت أخته ببنانه ولكن جسده حرج تخريج. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من الاحزاب حين نسقنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فألحقناها في سورتها في المصحف. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد قال عن أبي زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال زيد إننا لما جمعنا المصحف في أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان خليفة أمر بجمع المصاحف كلها ثم لما كتب المصحف بأن أمر أربعة من قريش من أنصار اثنين ومن القريش اثنين قال اكتبوه على إذا اختلفتم فاكتبوه على لغة قريش إذا اختلفتم في آية أو كلمة اكتبوها على لغة قريش على عثمان رضي الله عنه فكتبوا المصحف أربعة عثمان بن عاد بن جبل وهو زيد بن ثابت وأبي بن سعد وأظن أظن أبو السكن اللي سمى عمرو بن سكن أبو زيد أبو زيد الشاهد أنهم أربعة اللي جمعوا المصحف على وجه عثمان حتى انتهى كله ثم فرق المصحف هذا الذي كتبه الأربعة على أقطار الناس فعزم على كل إنسان عنده مصحف أن يفرقه كل إنسان عنده مصحف من الأول أن يفرقه ويأخذ الكتاب الأخير ولهذا يسمى العثماني المصحف العثماني اللي بين يدينا يسمى المصحف العثماني لأنه بأمر عثمان جمعه أربعة من الصحابة رضي الله عنه. يقول زيد بن ثابت فقدنا آية من القرآن ما وجدناها أين الآية أين الآية يقول فوجدناها مع خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهو صاحب الشهادتين اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام خزيمة صاحب الشهادتين ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي أعرابي جاء يجل فرس فاشتراها الرسول بأربعمائة وقال انتظر أجيب لك الفلوس ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب الثمن وجاء الناس ما دروا إن الرسول سامعها صاروا يتكومونها حتى وصلت 500 فباعها 500 جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد باعها ب500 فقال ما بعتنيها ب400 قال لا ما بعتنيها سبحان الله ما بعتني ب400 ورحت أجيب لك الفلوس قال لا ما بعتنيها قال خزيمة رضي الله عنه ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يشهد من يشهد قال خزيمة أنا أشهد يا رسول الله أنا أشهد أنك اشتريت ب400 منك قال هل أنت حاضر قال لا قال كيف تشهد فأنت صدقت بخبر السماء ولن صدقت بهذا الأعرابي فسماه الرسول صاحب الشهادتين يقول وجدناها عند صاحب الشهادتين فألحقناها بسورتها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أيوب عن عبد بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أرقصهم بما كسبوا وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد بن عن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد رجع ناس قريب 700 رجع عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين رجع 700 رجع معه 700 وبقي الرسول بقليل من اللي خرجوا من الصحابة رضي الله عنهم ولام عبد الله بن أبي لامه كثير من أصحابه لكن ما يفهم منافق منافق يخذل الرسول عليه الصلاة والسلام ويرغب أن الكفار ينتصرون على الرسول عليه الصلاة والسلام فالشاهد أنه رجع 700 عبد الله بن أبي بن سلول طبيعة وقعة أحد فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحيان يقول ناس يقول نقاتل وناس يقولون ما نقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب أن يقاتلهم في المدينة ما يقول لا أحد ولا غير أحد، يقاتلون في المدينة، ولكن فيهم شباب، في شباب من الأنصار رضي الله عنهم الصحابة ما حضروا بدر، قالوا يا رسول الله نريد أن نحضر أحد، إن ما حضرنا بدر ولا لا، والرسول رأيه ألا يخرج، فليقاتلوا في المدينة لأنها حصن ولأنهم ينهزمون، لكن ما أطاعوا حتى خرج. لما خرج ولبس لبسه وخرج قالوا هناك يا رسول اجهز، لا ما يمكن خرج، ما ينبغي لنبي أن يلبس لبسه ويرجع، ما ينجح، أخرج وخرج، خرجوا وحصل ما حصل في بدر في أحد. وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي. لما رجع المنافقون قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها طيبة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذ هم الطائفتان إن تبتلى والله وليهما. يقول حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عن عمرو قال عن جابر رضي الله عنه قال قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تبتلى نزلت هذه الآية فينا هم الطائفتان منكم أن تفشلا فالله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المهم الله وليهما ما دام ربنا ولينا فنحن في خير. بني سلمة وبني حارثة يقول هم أن يفشلا بيت الحرب في أحد لكن الله تعالى ما همنا يقول ما رجعنا ولا فشلنا ولكن الله أيدنا بقوله هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول ففرحنا فرح ما فرحناه قبلها ما دام الله ولينا خلاص والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين.